الشرق لاوس شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور وصل صراع المنطقة المستمرة والمتواصلة وصراع الإنسان مع الحياة. إنها الحياة سواء رضينا بها أم لم نرضى بها، فالإنسان يواجه في تاريخه الحديث والقديم الكثير من الظروف الصعبة والمعقدة، وقت استطاع بن يقهر بعضها ويتغلب عليها بما أصبحت لديه من حضارة حديثة يعيشها اليوم في عالمنا المعاصر، وما قد خلفت البشرية خلال تاريخها الحافل بالمعلومات والمعرفة والتجارب والخبرات والمسارات الأمينة والمسارات الخطيرة بكافة إشكالها المؤلمة والمفرحة، وقت ما زال يعيش معها ويواكبها ويسير في مساره الحافل بالنجازات الحضارية يحاول بن يحقق المزيد منها وأن يحافظ على الإيجابيات وبتغلب على السلبيات والمساوئ وبعالج المشكلات والمعضلات تتواجهه في كافة المجالات والميادين تياخذ غمارها وما يراه مناسبا له، ويستطيع بن يقدمها وعمال ويقوم بالعمليات اللازمة في تحقيق الإنجاز يرتقى به نحو مستوى أفضل مما هو عليه، وهذا مما يجده أيضا الإنسان في حياته من المنافسات يمكن بان يخوضها، وأن يستطيع بن يحقق ما أفضل ويصل إلى بعض مما تحقق حتى ألن من أرقام قياسية محفوظة في سجلات كل مجال وميدان يتم الخوض فيه. إن ما يحدث في عالمنا اليوم من كل تلك المشكلات الصعبة والمعقدة وما يصبح لها تأثيرها القوى والفعال في كل المجتمعات، حيث إن الارتباط أصبح شديد والتواصل المادة والمعنى والسريع والعلاقات في زياد وفقا للمصالح بين مختلف الأطراف والمعاملات في تعاون من أجل تحقيق الإنجازات بسرعة ما يمكن تحقيقه، فأصبحنا نعيش العولمة وكل ما فيه من خير وشر، ولكن هناك من يقف بالمرصاد بن يضع القوانين والإجراءة من أجل الحفاظ على السلامة والمن والماني وعدم التعدى على الحقوق وتأدية الواجبات، وقت من شأنها بان تريد من الانتاج وفقا للمواصفات التنافسية تأصبح شديدة بين الجميع وخاصة بين تلك الشركات العملاقة في العالم في مختلف المجالات والميادين، وما تحققه من إنجازات حضارية يشهد لها الجميع الجودة والاتقان والكفاءة والأداء الحسن الجيد، والذي أصبحنا نسير في نفس الإطار المحدد له، ونريد بأن يصبح لنا دور وموقع في عالمنا المعاصر، نسير جنبا إلى جبنا، بل ونصل إلى أرقى المستويات الممكنة، ونحقق الطموحات ينشدها الجميع لهذه الأجيال والأجيال المستقبلية. إذا فلا بد من العمل الجاد والمثمر والدؤب، لا نكل ولا نتهاون ولا نتقاعس، ونسير في طريقنا نؤدى كل ما نستطيعه من أعمال ومهام حسنه يحقق كل ما هو أفضل ليس لمجتمعنا فقط أو منطقتنا بل للعالم أجمع. هذا هو شأن الذين وصلوا إلى قمة الحضارة اليوم. وهذا هو ما يقتبس سهو بقدوة العالم النام الذي لم يستطيع بن يصل ويحقق ما حققوه من مثل هذه الإنجازات تتصل إلي منطقتنا ومجتمعاتنا منبهر بما فيها من رقى وتقدم ونمط حضارات فيه لداء السهل الجذاب والممتع والذي يفخر به كل من يندمج فيه أو يقتنيه أو يتعامل معه. واصبحنا في عالم اليوم الذي يختلف كثيرا عن عالم لينس الذي بدأ بل اندثر واختفى من حياة. بكل ما كان فيه من روتين جميل لا يجلب إلا المشكلات والمتاعب والخسائر، فأصبحنا ممعا بما يحقق الراحة والسعادة والرضا بما يتحقق من إداء لمثل هذه الأعمال الضرورية بتسهيلات تسير في مسارها الذي فيه الدقة الجودة وراحة البال للطرفين، الموظف إدارته بالمصلحة الحكومية أو الخاصة. والمراجع من مختلف المستويات من الناس لما يريده من إنهاء لمصلحته التيسع من أجلها بدون تأخير أو زحام أو روتين معقد أو رداء في المعاملة أو خسائر مادية ومعنوية ونقاط تضيع في المراجعة. فكل هذا قد اختفى واصبحنا نعيش في عالم معاصر يستخدم أفضل الوسائل والسليم من أجل تحقيق أفضل ما يمكن من النتائج المرجوة ينشدها الجميع. وفي الوقت ذاته لم تعد مقصورة على المعاملات الداخلية بل تمتد إلى المعاملات الإقليمية والدولية. إذا ما احتاج لذلك أو اضطرت الحالة إليه، إنما يحدث في مجالات التقنيات أصبح يغطى الكثير من مجالات وميادين الحضارة الحديثة، وهذا ما يظهر مدى التطورات الهائلة تتم في هذا المجال الذي أصبح من وسائل العصر الحديث في إداء المهام المختلفة كبيرها وصغيرها وبسيطها ومعقدها. إن التطورات الهائلة في مجال الأجهزة الإلكترونية أصبح له دوره الفعال والمؤثر في كل ما يخوضه الناس في مختلف شؤون حياتهم، وبالتالي فإن الشركات العملاقة في صناعة الأجهزة الإلكترونية وبرامجها الضرورية والكمالية تسير في طريق ممهد ومسار سريع نحو تحقيق أفضل ما يمكن الوصول إليه من كل تلك الإمكانيات والقدرات الهائلة في التعامل مع كل ما يمكن بان يتخليه الإنسان في عمليات عالمية يؤديها لتحقيق أي من تلكم الاحتياجات والمتطلبات المختلفة والمتعددة والمتنوعة. وأصبح لا حصر لها في سجلات هذا المجال العلم التكنولوجي. إنها شركات تعرف كيف تواكب الأسواق العالمية وما تحتاج إليه وما يمكن بان تنتقل من مجال وميدان إلى آخر من أجل تحقيق الربح المضمون والتفوق المرموق والفوز في المنافسات العالمية مع الشركات الأخرى المنافسة. من يقرأ الواقع والحاضر يعرف كيف يستعد للمستقبل ويضمن الاستمرارية والمواصلة فيما يمكن بان يكون هناك من متغيرات وتطورات، وأن لا يستمر في غفلة تضعه في مأزق وخطر مادة ومعنى وكبير. إنه لدراك والوعي للأمور. إنه قد يكون هناك الحاجة إلى التغير والتحديث والتطوير إذا ما قد أصبح هناك الوضع الذي فيه من المعاناة وقد ظهرت والبعد عن تحقيق الأولويات وما يلزم من أساسيات لا بد منها. والسير في طريقي قد يكون ابتعد كثيرا عما هو عليه الوضع في السابق من تلك الاختيارات التلقائية الموروثة والمكتسبة والمستجدة. إنما يحدث في الحياة من تطورات في أي مجال وميدان قد يكون له من تلك الصعوبات والتعقيدات لا بد من إزالتها والتعامل معها بالأسلوب الذي يضمن تحقيق أفضل تلك النتائج تتصل إلى الأهداف المنشودة بالسهولة واليسر والبساطة مع توخى الاحتياطات اللازمة فيما قد يطرأ من ظروف فيها ما يلزم من القيام بالإجراء والخطوات السريعة قد يكون فيها من الخطورة. ولذا إذا ما تركت علي حالها واصبح هناك من تفاقم لأوضاع وقت لا بد من أن يصبح هناك ما يؤدى إلى الإنجاز سواء أكان ذلك في الحاضر أو المستقبل، ولكن لا بد من القيام بأداء المهام والأعمال الضرورية تستلزمها الحال والبعد عن كل ما قد يؤدى إلى التردى والتدهور في الحوال ولا وضع الراهنة يجب أن تسير في طريقها السليم والصحيح. إن هناك القيام بتلك الأعمال سوف يتم الاحتياج إليها وقت قد يكون هناك من السرعة في القيام بالتخطيط لها وتنفيذها ومتابعتها والانتهاء منها كما هو مطلوب ومتوقع والذي قد يحتاج إليه بطلب شديد مستمر. ومن هذا الوضع ندرك بأن هناك أعمال له أهميته وولويته يجب القيام به في وقته والقيام بالأداء الضرورة له وفقا لمواصفات لا بد منها وأن يتم السير في المسار المحدد لذلك والوصول إلى تلك الأهداف المنشودة. قد تحتاج إلى الدعم المستمر والمتواصل والعمل على التحديث والتجديد وما يلزم من تطوير قد يؤدى إلى تسهيل وتبسيط كل ما يمكن بانية من مهام في هذا الشأن. رحم الله موت المسلمين إجماعيا والله يقينا شر الفتن والبدع وأن يحفظ أنتنا من المسارات الخطيرة تتمر بها وأن يكون هناك القيادات الرشيدة تتحافظ على سلامة الشعوب وأن تقيها الحروب والفساد والكساد والظلم والقهر وكل ما لا يرتضيه أحد بأن يصبح في هذه لا وضع والمسارات المأساوية تأبتليت بها ألمتي مؤخرا وأن ينصر الله الإسلام والمسلمين والعرب والعروبة وأن ينهضوا من كبوتهم التألمت بهم وأن يغير الله حالهم إلى أحسن حال. هذا هو الذي يريده الجميع إن يصلح الله الأحوال في جميع الظروف المناسبات. إن لا وضعت تتزداد توترات في حاجة إلى أن الاهتمام والدراسة والبحث عن أفضل ما يمكن بأن يكون هناك من تلك المعالجات الضرورية تتصل من خلالها إلى الاستقرار المنشود الذي يريده الجميع في أن يصبح هو الوضع القائم والسائد بالمنطقة وأنية معالجة الأزمات تتفاقم من جراء الصعوبات تتواجد وما يؤدى إلى انحراف المسار عن طريقه الصحيح في الوصول إلى أفضل تلك النتائج الإيجابية تتوفر الأسباب تتنهض بالمنطقة حضاريا ويتحقق ما يرفع المعاناة تتؤدى إلى حدوث هذه الهزات الخطيرة في منظمتها وتقويض بنيانها السير في الطريق المسدود والنفق المظلم. إن هناك تركيبة تاريخية وجغرافية واجتماعية وبيئية وخلافه في المنطقة تتذخر بالكثير من الأحداث الحالية أصبحت في غاية التوتر مما يحدث على الساحة اليوم من أحداثها ليست بجديدة من صراعات تعيشها المنطقة ولكنها أصبحت مختلفة عما اعتاد عليه في السابق من صراعات مع الاستعمار لجنيف والصراع العربي الإسرائيلي أصبح من تركيبة سياسية جديدة في العالم لها تأثيرها الكبير والخطير على المنطقة من تطورات حضارية حديثة تسير بفقزات هائلة ومنافسات شديدة. فأصبح العلم والعمل والصير والتحلى بكل تلك المواصفات الممتازة التائمة لا تصبح هناك تأخر وطرد وابتعاد عن النهج الصح. والمسار السليم والخروج من تلك المنافسات لا يصمد أمامها إلى عملاق العولمة في العالم الذين يستطيع بان يغزو